أمه لا تزال مشغولة بالركعة الثالثة، فأنت تأتي بها، تأتي بالركعة الثالثة وتسجد للسهو. يعني مثلا الإنسان في آخر الصلاة، صلاة الظهر، قال أنا ما أدري هذه هي الرابعة ولا الثالثة، إذا كان ما عنده غلبة ظن أو ما عنده بعد بالأحرى يقين يجعلهن ثلاث ويأتي بزيادة ركعة، يأتي بركعة ويسجد للسهو خشية أن يكون صلى خمس ركعات، بس سجدت السهو تشفع له صلاته. ولذا قال ومن شك في عدد الركعات بأن تردد، الشك هو التردد، الشك معناه التردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك، يعني تساوي الطرفين يسمى شك هذا. أما إذا غلب يعني غلب أحدهما الآخر فهذا يسمى ظن أقوى من الشك، يعني أحدهما أرجح من الآخر. وإذا كان بعد غلبت الظن هذا قريب اليقين. قال ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم صلى ثلاثة مثلا أخذ بالأقل، يعني أخذ بالركعتين لأنه المتيقن، ولا فرق بين الإمام والمنفرد، يعني هذا في حال الإمام وفي حال المنفرد، كل منهم يعمل بالأحوط الذي عليه، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. مأموم واحد لا يرجع إلى، يعني إذا كنتم اثنين تصلون ما أنتم كثيرين، لا، إذا كنتم كثيرين وعندك شك وقام والناس مع الإمام وأنت عندك تردد فأنت قم معهم، الكثيرين ذولا دليل على صحة صلاة الإمام. وإذا كنت لا، بس إمام ومأموم، ثم صار عندك تردد في ذلك، فأنت اعمل بما عندك لا تعمل بما عند الإمام، لأن عمل الإمام عمل فرد واحد، شهادة واحد، ما تكفي شهادة الواحد، تعمل بما عندك، تعمل بالذي عندك. ولهذا قال ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم أتى بما شك فيه. يعني إنسان لما جلس هو وإمامه جلسوا للتشهد، يعني نفرض أن صلاة الظهر، المأموم صار عنده شك هل هذه الصلاة هي الثالثة ولا الرابعة، اجعلها الثالثة. قال ليش أنا ما أقتدي بالإمام؟ قال لا، إذا كان عندك شك لا تقتدي بالإمام، الإمام ما هو إلا عمل واحد ولا يكفي، لا يكفي عمل الإمام، فأنت إذا سلم الإمام وعندك شك فأنت قم وأتي بركعة ولا تعتمد على الإمام، ثم تسجد للسهو. يقول وإن شك هل نعم، فإذا سلم أي أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه متيقن. أنت دخلت مع الإمام في الصلاة لكن فاتك شيء من الصلاة، فاتك مع الإمام شيء، ما دخلت في الصلاة مع أول الصلاة، صار عندك شك هل أنت أدركت ركعة أو أدركت ركعتين أو أدركت، لا قل أنا ما أدركت إلا يعني فاتني ركعتي، لا تخليني أدرك، اعمل بالأحوط، يعني اعمل بالأحوط. إذا كنت شاك هل فاتك ركعة أو فاتك ركعتين اجعلها الركعتين وأتي بركعتين واسجد للسهو. إلى قيل إن الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم، قيل يتحمل عنه إذا كان دخل معه من أول الصلاة، الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم، لكن متى؟ إذا دخل من أول الصلاة معه ما فاته شيء. أما إذا كان فاته شيء وصار يقضي بعده فإنه لا يتحمل، لا يتحمل، يجب عليه سجود السهو. يقول إيش الفرق بين هذا وهذا؟ قيل بل أول أنت إمام، أنت مأموم تبع لإمامك، والإمام يتحمل عنك سجود السهو. أما لما أنك صرت تقضي أصبحت منفرد، أصبح صلاتك صلاة منفرد، فأنت إذا ليس عندك إمام يتحمل عنك سجود السهو، ما في إمام يتحمل هذا، فأنت تسجد سجود السهو. قال وإن شكها دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه متيقن. وإن شك من أدرك مع الإمام راكعا أرفع رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. هذه كثير ما تقع، هذه كثير ما تقع، يجي المأموم والإمام راكع، تأتي والإمام راكع، ثم من السرعة والعجلة تكبر تكبيرة الإحرام وتركع، وإذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أنت عندك شك هل أدركت الركوع أو ما أدركت الركوع؟ أفرض أنك ما أدركت الركوع، اجعل نفسك ما أدركت الركوع وقم وأتي بركعة إذا كان ما فاتك إلا ركعة، لأن متى أن تدرك الركوع؟ إذا اجتمعت ولو لحظة، لحظة بس لحظة، ما هو سبحان ربي العظيم، لا، إذا أدركت اجتمعت أنت والإمام بالركوع لحظة لحظة فأنت أدركت الركوع، ولو أنك ما قلت سبحان ربي العظيم وهو معك، يكفي أنكما اجتمعتما سوا في الركوع. فإن كان لا، إلا أن تنزل والإمام يرفع ولا اجتمعتم في محل الركوع فأنت فاتتك الركعة، الركعة فاتت هذه عليك ولا أدركتها، فأنت لازم أنك تقضيها. هذه كثير ما تقع، والإنسان إذا جاء في هذه الحال يجب عليه أنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف معتمد، لأن كثير من الناس من العجلة والسرعة وخشية أن الركعة تفوته يكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي، هذه ما تصح، صلاته غير صحيحة، لأنه لابد من الإتيان بتكبيرة الإحرام والإنسان مستتم قائم، والإنسان قائم. فإن كان ما أتى بتكبيرة الإحرام للفرض وهو قائم فصلاته غير صحيح، يعني لم تنعقد صلاته، صلاته ما انعقدت. فالإنسان إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع يلحقه بالركوع، ولا يلزم هنا تكبير، التكبير هنا تكبيرة الركوع هنا للمأموم سنة وليست بواجبة، تكبيرة هنا سنة تكفي عنها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام كفت عن التكبيرتين. لكن كما قلنا إن كان إنك أدركت الإمام في الركوع لحظة واحدة، لحظة مثل طرفة العين، فهذا يكفي أنك أدركت الركوع، ولو لم تقل سبحان ربي العظيم إلا بعد أن يرفع، ما يضر، بعد أن يرفع قل سبحان ربي العظيم. وإن كان لا، إلا أنت تهوي والإمام يرفع، ولا اجتمعتم، ما اجتمعت أنت وهو في الركوع لا قليل ولا كثير، فهذه قد فاتتك الركعة، ويجب عليك أن تأتي بركعة بدلها، لأن هذه فاتت عليك، هذه فاتت عليك. فهذا هو وهذه كثير ما تقع من الناس، تقع من الناس كثيرا ما يعملون هذا، كثير ما يعملون ما يفعلون هذا. قال ولهذا قال وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، فإذا سهى في ترك الركن هل فعل الركن أو ما فعله فليعتمد أنه لم يفعل ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجي لنا محكمة العزيزية، محكمة المستعجلة، لا محكمة الكبرى، محكمة التمييز، من مكان العزيزية، عند طيب. عند مركز فتيل. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الإنسان إذا شك في ترك ركن من أركان الصلاة أنه يأتي بما شك فيه، لأن أركان الصلاة لا تسقط لا في حال العمد ولا في حال الجهل ولا في حال النسيان، لا بد من الاتيان بها. فإذا شك هل أتى بالركن أو ما أتى به فليحتط وليأتي بالركن وليأتي به وليسجد سجود السهو لما زاد في الصلاة ولما طرأ عليه من شك. أما الواجبات فهي أخف من الأركان، ولذا قال ولا يسجد للشك للسهو لشكه في ترك واجب. لما انتهيت من الصلاة شكيت هل أنت أتيت مثلا بسبحان ربي الأعلى أو ما أتيت بها، هل أتيت بسبحان ربي العظيم أو لم تأتي بها، هل جلست للتشهد الأول أو ما جلست. ما دام أن المسألة شك وأن الشك في واجب لا في ركن من أركان الصلاة فليس عليك شك، لا سجود سهو ولا عليك أنك تأتي بما شككت هل أتيت به أو لم تأتي به. ولذا قال ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع أو لشكه في زيادة. لما سلم قال هل أنا زدت في الصلاة أو لم أزد، إذا كان هذا هو فهذا يطرح الشك ولا يلتفت إليه ولا يسجد للسهو ويعتبر صلاته أنها تامة وأنها صحيحة. ولهذا قال ولا لشك في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشك في زيادة، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجود السجود والأصل عدمه. يعني معناه أن الشك في بعض الصلاة أن هذا لا يلتفت إليه. يعني الإنسان إذا شك في نفس العبادة فيحتاط يأتي بما شك فيه، أما إذا كان الشك ما جاء إلا بعد الفراغ من العبادة، سواء كان وضوء أو سواء كان غسل أو كان صلاة أو نحو ذلك، فالأصل أن العبادة تامة، الأصل أن العبادة تامة، وأن هذا الشك الذي طرأ عليها أنه لا يؤثر فيها. لما انتهى من الوضوء قال ما أدري أنا مضمضت أو لم أمضمض، أنا ما أدري غسلت وجهي أو لم أغسل وجهي، أنا ما أدري مسحت رأسي أو لم أمسح. لا، ما دام أن العبادة فرغت فالأصل فيها الصحة، الأصل أنها صحيحة تامة. إن كان الشك طرأ عليك وأنت في نفس العبادة فأنت تحتاط تأتي بما شككت فيه، وإن كان لا، إلا الشك ما لم يأتي إلا بعد الفراغ من العبادة فلا أثر للشك في ذلك أبدا، يطرح الشك والأصل صحة عبادته وأنها عبادة تامة. قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سببها والأصل في عدمه. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة هل هي رابعة أو خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. يعني إذا حصل الشك في أثناء العبادة وأنت في نفس العبادة وترددت فيها هنا تسجد للسهو، لأن الشك طرأ عليك وأنت في نفس العبادة لم تنتهي من العبادة. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيها فيما فعله لم يسجد. يعني إنسان شك قال هل أنا هو في الصلاة مثلا الرابعة، هو في الركعة الرابعة من صلاة الظهر، في الصلاة الرابعة من صلاة الظهر، قال أنا شككت هل هذه رابعة أو أنها خامسة. بعدما شك تبين له أنه مصيب، وأن الركعة التي هو فيها أنها ركعة رابعة، ثم يعني تبين له صواب نفسه، ففي هذه الحال صلاته صحيحة ولا عليه سجود سهو، لا يسجد للسهو لأنه تبين أن صواب نفسه، تبين له صواب نفسه وأنه مصيب غير مخطئ. طيب المأموم هل عليه سجود سهو أم لا؟ يعني إذا كان الإنسان مأموم يصلي خلف إمام وأخطأ في الصلاة، هل أخطأ يعني نسي فيها، هل عليه سجود سهو أو ما عليه؟ يقول ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة. يقول المأموم إذا سهى في الصلاة، إذا سهى في الصلاة ننظر نقول هل دخلت من أول الصلاة أو من آخر أو فاتك شيء منها أو فاتك شيء منها. إن كان قال إني دخلت من أول الصلاة ولا فاتني منها شيء فليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. وإن كان قال لا أنا فاتني ركعة فاتني ركعتين أو نحو ذلك فهذا عليه سجود سهو. فصار المأموم فيه تفصيل، إذا سهى في صلاته، إذا سهى في صلاته إن كان أدرك الصلاة من أولها مع الإمام فالإمام يتحمل عنه سجود السهو وليس عليه سجود سهو، لا يسجد للسهو لو أخطأ في نفسه. وإن كان لا إلا فاته من الصلاة شيء ركعة أو أكثر، فهذا إذا نسي في الصلاة وانتهى من القضاء، إلا انتهى من القضاء يسجد للسهو. يلاقي إيش الفرق بين الإنسان إذا أدرك مع الصلاة من أولها لا سجود عليه للسهو، وإذا لم يدركها وفاته شيء عليه؟ قلنا إنه في الأول أدرك الصلاة كلها مع الإمام وصار تابعا لإمام، إذا ليس عليه سجود سهو فالإمام يتحمل سجود السهو عنه. أما إذا كان قد فاته شيء فإنه في آخر الصلاة سيكون منفردا، سيكون يصلي وحده منفرد، وإذا كان يصلي وحده منفرد فهو يتحمل تبعات نفسه، هو يتحمل تبعات نفسه، إذن يسجد للسهو، يسجد للسهو. ولهذا قال ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمام، إن سجد إمامه سجد وإن لم يسجد إمامه لم يسجد، إن سهى على الإمام فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. يعني إنسان دخل مع الإمام، إنسان دخل مع الإمام، لما دخل مع الإمام الإمام عليه سجود سهو، الإمام عليه سجود سهو فسلم الإمام. يجوز للإنسان أنه يسجد سجود السهو قبل السلام ويجوز أن يسجد بعد السلام، لكن هذا الإمام جعل سجوده بعد السلام، ما سجد إلا بعد السلام، فلما سلم هذا الذي عليه قضى قام، فلما قام سجد الإمام سجود السهو، هل يرجع أو لا يرجع؟ نقول إن كان إنه استتم قائما، إن كان قام واستتم قائما فلا يرجع، فإن كان لا يزال بين القيام والقعود إلى الآن ما استتم قائما فيرجع ويسجد مع إمامه، وإذا سجد مع إمامه قام ليأتي بما نقص عليه من الصلاة، بما فاته من الصلاة. ولهذا قال وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتم، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما أو يشرع في القراءة فيحرم، تقدم لنا هذا، ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمام. يعني أن المأموم إذا فاته شيء سلم الإمام، لما سلم الإمام سلم معه ناس، سلم على الإمام ناسي ثم ذكر فقام ليأتي بما فاته. إذا انتهى مما فاته يسجد للسهو، أي سهو، سهو لما أنه سل، لأنه سلم قبل أن تتم صلاته، سلم قبل أن تتم صلاته، إذن يسجد لهذا السلام لأنه سلم قبل إتمام الصلاة، فعليه سجود السهو. ولهذا قال ويسجد مسبوق سلم معه، يعني مع إمامه سهوا، ولسهوه مع إمامه، حتى إذا كان سهى مع الإمام يسجد، كما تقدم أنه في حال قضائه يعتبر منفردا، يعتبر منفردا، فإذا عليه تبعات السجود، يسجد للسهو ولسهوه، أو في من فرد به، أو في من فرد به لم يسجد الإمام للسهو، سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد إياسه من سجوده. يعني أن الإمام إذا كان عليه سجود سهو ثم لم يسجد للسهو، ما سجد للسهو، إما متعمد وإما ناسي، ونبهوه، المأموم يسجد للسهو، المأموم إذا سلم الإمام يسجد للسهو، فإذا سجد سجدتين قام وجلس وسلم، لأنه يعلم علم اليقين أن إمامه عليه سجود السهو، إمامه لم يسجد، إذن هو لا يترك سجود السهو، يسجد هو. ولهذا قال ولسهوه مع إمامه، أي في من فرد به لم يسجد الإمام للسهو، سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد إياسه من سجوده. وسجود السهو لما، أي لفعل شيء أو تركه يبطل عمده، واجب. يعني سجود السهو تارة يكون واجب وتارة يكون مستحب، أما إذا كان عن ترك واجب أو ترك سواء كان ركن أو واجب، فهذا إذا تعمد تركه بطل الصلاة، إذا تعمد تركه بطل الصلاة. وأما إذا كان سجود السهو عن ترك شيء مستحب وعن ترك فضيلة ما هو واجب، فهذا تركه لا يبطل الصلاة، لأن سجود السهو هذا مستحب غير واجب. قال وسجود السهو لما، أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة، عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل المعنى سهو الواجب، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع في غير السلام لا يجب له السجود، بل يسن في الثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.